اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه خير خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها وأحبها وارتضاها إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها اللهم لا سهل إلا ما يسرت وجعلته سهلا وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا أرحب بكم أحبتي في الله في لقائنا الثالث مع موجبات الإيمان بالله ومقتضيات الإيمان بالله والعمل بالدين مسؤولية الجميع والإيمان قرين العمل والعمل قرين الإيمان ونال العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ولقاؤنا الثالث هو تحقيق الإيمان الصادق بالعلم النافع كان عنواننا اللي حديثنا به النهارده تحقيق الإيمان الصادق بالعلم الإيه؟ بالعلم النافع فأي علم ليس بنافع لا يحقق إيمانا أبدا ولا يقترب من باب الإيمان ولا من شرط النجاة إنما العلم النافع الذي أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم ده هو العلم اللي يقرب الإنسان من الله تبارك وتعالى وكما قال ربنا عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء أكثر الناس خشية من الله كلما ازداد الإنسان علما بالله وعلما عن الله وبأوامر الله عز وجل كلما زادت خشيته والإيمان يعلم كما يعلم القرآن كما قال عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل الإيه؟ قبل القرآن فإذا نزل القرآن ازددنا به إيمان يبقى الإيمان ده يعلم يعلم إزاي؟ الإيمان أنواع ولذلك جعله الله عز وجل من الأمور المخبأة المخفية الإسلام كله أعمال جوارح وحركات مرئية أو مسموعة مش كده؟ نمرة واحد ما الإسلام؟ أن تشهد يبقى مسموع ولا لا؟ أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دي شيء مسموع محسوس ملموس وبعدين تقيم الصلاة مرئي تؤتي الزكاة مرئي ها؟ تصوم رمضان مرئي مش كده؟ ولا محسوس؟ ها؟ محسوس ومنطوق اتفضل عم الشيخ صلى الله يشرب معك وبتشع والله يجيب صلاة هل أنا اطلعت على ما في قلبي أردتك عليا؟ بس أنا كده شفت أو سمعته إن يقول لي إيه رأيت أنه لا يأكل وسمعت أنه صائم فخلاص يبقى صائم يبقى إيه إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع عليه إيه دول الخمسة اللي هم أركان الإسلام إنما لما جاء تكلم عن الإيمان قال أنت أن تؤمن والإيمان مخفي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وإيه وشره كل دي أمور مغيبة ولا مش مغيبة ولما كان الفعل المغيب لله وحده نال أعلى الأجور أول ما زكى الله أحدا في كتابه كاملا زكى المؤمنين صح؟ فضلا عن أنه زكى نفسه في كل كتاب إذا ما بدأ صاحبه في تأليفه اعذروني وسامحوني على تقصيري، واسال الله القبول، وان كان من خلل او نقص فمني انا، وان كان انما ربنا بدا القران بايه؟ الحمد لله رب العالمين. يبقى ما بداوش بايه؟ بانه بيعتذر للناس حشاه، انما بالكمال والتمام والحمد التام، لانه لا ياتيه باطل من بين يديه ولا من ايه؟ ولا من خلفه. ثم اول ما زكى من المخلوقات او المخلوقين، اول ما زكى زكى المؤمنين، واول تزكيه ادانهم قال ايه؟ يؤمنون بالغيب. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ اللي هم من هم المتقين الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ها؟ الايه قبلها ايه؟ يؤمنون بالغيب. يبقى قبل الايمان بك وما انزل اليك وما انزل من قبلك قال ايه؟ ها؟ يؤمنون بالغيب. هل رايتم رب العالمين؟ حد شافه؟ طب احنا بقى النهارده اللي في القرن العشرين انا وانت شفنا النبي. ما هم النهارده الملحدين ماشيين كده وقالوا لك ايه؟ وما ادراكم ان كان هناك رجل اسمه محمد بن عبد الله وكان نبي. انت شفته؟ نقول لا ما شفناهوش، ما اقدرش اقول له شفته. ايوه ما شفتوش. طيب وما ادراك ان هناك نبي كان اسمه ابراهيم طار والقى في النار. انت شفته؟ لا ما شفتوش. يبقى يغلبك. انما انا اقول له ايوه شفته. يقول له شفته ايه؟ اقول له شفته بعين القران بتصديقي لربي الرحمن الذي قال في كتابه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فألقوه في الجحيم. فعلا جمعوا لهم. ايوه حصل. وبعدين وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب هنشهد ازاي وهنشهد بايه؟ هيبقى الشهاده ازاي؟ الشهاده هتبقى وراها ايه؟ بالقران. لن نشهد بما راينا، انما سنشهد بما صدقنا من الغيب. ودي اعظم درجه ينالها الانسان. اللي شاف كده وشاف الايات ده غير اللي ما شافش وامن. شاف الايه فامن. مظبوط يا جماعه؟ انما واحد ما شافش الايه ولا شاف ربنا ولا شاف النبي ولا شاف المعجزات ومع ذلك يؤمن، ايمانه اصلب من الحديد الفولاذي. ليه؟ لان يؤمنون بالغيب. ها؟ يؤمنون بايه؟ بالغيب. طيب العلم النافع اعظم العلوم هي علوم الشريعه، واعظم علوم الشريعه هي علوم القران، واعظم علوم القران هو علم التوحيد. يبقى اعظم علم حضرتك بتعلمه علم ايه؟ علم التوحيد، اللي هو اعلى وانفع واعظم واجل العلوم. لان علم التوحيد من صاحبه؟ ها؟ الواحد الاحد. هتتعلم عن مين؟ عن الله. وهتعرف عن مين؟ عن الله. ومن اعظم من الله لتعرف عنه وتتعلم عنه؟ لا. مظبوط؟ يبقى اول حاجه هنا بنقول تحقيق الايمان الصادق بالعلم ايه؟ بالعلم النافع، وهو يتعلق بالاتي. عشان ما اطولش كل مره بقول كلام، معلش انا اسف والله، بس بيبقى الكلام يعني ايه محتاج ان انا افصل شويه كده. طيب العلم ده بيتعلق بثلاث امور بس. العلم النافع اللي يحقق الايمان الايه؟ الصادق، يحقق الايمان الصادق. ثلاث علوم اللي هي في علم التوحيد، يعني توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. وهندخلهم بالتفاصيل اللي على قد حالاتي كده بسرعه كده سريعه في اجازه ان شاء الله. ها؟ توحيد الالوهيه؟ لا. قبليه توحيد الربوبيه. ليه؟ لان العالم كله اتفق على توحيد الربوبيه، انما الخلاف والكفر والشرك جاء في توحيد الايه؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وانزل من السماء ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله. يبقى هم عارفين ولا خلاف؟ عمرنا ما سمعنا ان ابو جهل او ابو لهب او راحوا وقالوا من خلقكم؟ قالوا هبل. ما سمعناش خالص. امال مين خلقك يا ابو جهل؟ من الله. يبقى ده توحيد ايه؟ ربوبيه. لان صاحب الخلق وصاحب الاماته وصاحب الاحياء وصاحب الرزق وصاحب العطاء وصاحب المنع وصاحب القدره وصاحب الزرع وصاحب الماء وصاحب المطر وصاحب الهواء وصاحب السحاب ده الرب مش الاله. ده ايه؟ رب. يبقى انا اوحد ربي في هذا لانه رب العالمين او رب العالمين الذي رعى كل عباده يرعاهم خلقا واماته ورزقا وهواء وماء كل ده. يبقى ده اسمه ايه؟ الرب. رب العالمين مش رب المؤمنين بس، لانه زي ما خلقني خلق مشرك وخلق بوذي مش كده؟ وخلق كذا خلقه زي ولا بيرزقني ايوه ويرزقهم ولا لا ايوه فهو ربي وربهم. انما لما جه يفرد وحده بالألوهية ليعبد، منهم من آمن ومنهم من إيه؟ فمن آمن كانوا المؤمنين، ومن كفر به لم تنفعه أو لم ينفعه توحيد الربوبية لله، مش ينفعه، لأن توحيد الربوبية ده كلام تاني، إن هو الخالق المالك وهكذا. طيب، فما هو منهج السلف في ذلك؟ على عجالة برضه، منهج السلف كده إيه؟ قسمهم لنا ثلاثة. التوحيد الربوبية زي ما أنا قلت لك، أن الإنسان المسلم، بعد ما نعمل نقشة كده سريعة، مع الملحدين سريعة برضه، مش هديها برضه الإيه الإسهاب الكبير فيها، إنما الملحدين النهاردة اللي دخلوا معانا في الصف اليومين اللي إحنا فيهم دول، وقال لك إن في عندك في مصر ما يقرب من 6 مليون ملحد، وأنا جلستهم وقعدت مع مجموعة واتكلمت صراحة ما قدرتش عليه، ما قدرناش. عارف ليه؟ لأن الإمام الشافعي قال كده، لأن لو جادلت 1000 عالم غلبتهم، ولو جادلت جاهلا يغلبك. بإيه يا شافعي؟ قال بكيف وماذا؟ بس أنت كل ما تقول تفضل تتعب قلبك وتتكلم معاه ساعة ويقول لك إيه؟ ليه؟ بس ده أنا جبت منين؟ أقول له قال الله وقال رسوله، يقول لي إزاي؟ إزاي؟ أجيب منين؟ ليه؟ ما بيتعبش، هو مش بيقول لك أنا كده، ليه وإزاي؟ كيف وماذا؟ فإذا قال كيف ولماذا يعجز قدام كل العلماء، نقوم نقول له إيه؟ يا أخي هذا ديننا وهذه عقيدتنا، مش النبي قال لنا كده وعلمنا؟ أنت يا شيخ إبراهيم إزاي تطلب من سليمان ما بهربش؟ ده أنا بنفذ وصية النبي. عارف ليه؟ لأن الشيطان تمثل فيه، والنبي قال لك كده، لو جالك الشيطان وقال لك من خلق السماوات؟ هتقول له إيه؟ الله. ومن خلق الأرض؟ هتقول له الله. ومن خلق البحار؟ الله. من أرسل الجبال؟ الله. من رزقنا؟ الله. فمن خلق الله؟ تعمل ايه بقى؟ ما تجاوبش يا حد، اما تقولش اصل هو خالق كل شيء ولا يخلق ولا يعلم. لا لا، مش الكلام ده، مش هتوصل معاه لحد. اول ما يجي لك لهنا اعلم انه يسد عليك جميع الابواب، وبعدين ساعه ما تقول مش مخلوق يقول لك ازاي؟ اصل ليه؟ هيضيعك. النبي أول ما يوصل ويقول لك فمن خلق الله، أقول إيه؟ قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله مسلمه، ماشي كده خلاص. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فإنما هم في شقاق، ماشي؟ يبقى طالما هو في شقاق هيوقعك في الشقاق ده، طالما مش هتقدر ربنا جاب لك النهايه لك ايه؟ انما عليك الايه؟ البلاغ. سيبوا بقى وامشي، بلغتوا سلام عليكم، بلغناكم وخلاص انا منكم وخلاص، ايه من انتظر. طيب المناقشه دي ايه؟ اولا انا عايز اعلم معنى التوحيد يعني ايه؟ هو الناس بتاخد لما يقول لك هنتكلم في التوحيد وفي الاسماء وفي الصفات، الناس بتخاف، يقول لك انت اصل يعني العقيده كده معقده، ومين قال لك؟ مين قال لك؟ هبسط النهارده لنفسي قبلك ببساطة كبيرة جدا وعظيمة جدا، وهتسمع ما معنى التوحيد. معنى الإيمان إيه؟ مطلوب مننا أن أؤمن بالله، بالله اللي هو نو، أن أؤمن أنه واحد أحد بس، مش همحناش إحنا في مجال اللي إحنا نتكلم بورثنيات ونتكلم عن إيه في الكلمة. طيب معنى الإيمان، قال دخلت مجموعة من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أنسب لنا ربك. نسبه ايه؟ ابن مين؟ ها؟ من عيلة مين؟ انسبه، والنسبه ايه؟ ها؟ فسكت النبي، هل هو لا يعلم من خلق؟ هل هو لا يعلم من يدل عليه؟ انما هو عارف انه الله، لكن في صفات ممكن انا ادخل معاهم في مجالات كبيره جدا، لان النبي سيد المؤمنين واول الموحدين، فازاي ما يعرفش؟ اكيد يعلم علم معين، لكن ربنا اراد ان يقصر علينا وعليه المسافة ويدلهم الإسهاب والإعجاز والإنجاز الكامل والكفاية في إيه؟ في علم التوحيد. نزل جبريل كله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أمنت بدي؟ أنت من. مش هندخل بقى نقول إيه؟ إيه واحد من الابتدائي مش أول من الابتدائي، مش عايز الكلام ده، إحنا عايزين الله إيه؟ واحد أحد، فرض صمد، لم يلد لم يكن له أب، ولم يولد لم يكن له ولد، ولم يكن له كفؤا أحد. حدش في كفاءته ابدا. كفاءته ايه؟ المطلقه. المطلقه يعني ايه؟ يعني في القدره وفي السمع وفي البصر وفي العطاء وفي الرزق وفي الاماته وفي الاحياء وفي العدل وفي القدر، في كل صفات الكمال ليس له كفوا احد، ما فيش حد كفاءه له. بس بسيطه، هو ده معنى الايمان يا عم الحاج. مجرد ما حققت ده في قلبك، كل ما ترى عظمه، النهارده جاء طفل صغير في الحضانه، ابن اخوك، ها طفل صغير فركب وربوه المكنه وجاي على ايه بيدردش مع ابوه، فتاه وجاي لي يقول لي شوف محمد عايز يقول لك ايه. قلت له شوف اسالني سؤال انا مش عارف اقول له ايه. فنزل، ايه محمد ازيك يا عم الله يسلمك، حد كده ايه يا حبيبي في ايه؟ قال لي اسالك سؤال اتفضل. قال لي هو ربنا بيخلي الدنيا تشتي ازاي من السماء؟ قلت له هو، قال لي هو ملوش بق. خدت بالك؟ طب مش الواحد بيطلع هو ملوش بق ازاي؟ مش انتم بتقولوا ان ربنا ملوش بق؟ طب هو ازاي يخلي الدنيا تشتي من غير بق؟ هنكتب عليك طفل صغير. اقول له اصبر، هذا الكلام لا ينبغي ولا يجوز في حق ابوه. واقف جنبه ماهوش فاهم هو كمان، يبقى ابوه عايز يتعلم مش كده؟ وانا عايز اتعلم، ها؟ قلت له يا حبيبي ربنا له القدره العامه قوي جدا جدا جدا جدا وكبير جدا جدا جدا جدا. قال لي اه. قلت له المطر ده اهو عشان تعلم ابنك، المطر ده اهو موجود في السماء. قال لي اه. قلت له السحاب ده شايلاه بالميه. قال لي اه. قلت له السحاب ده اهو عبد عند ربنا بيخاف من ربنا جدا. فقوم ربنا يقول له ايه؟ يا سحاب نزل المطر في دمياط. ممكن ينزل ممكن لا؟ قال لي اه. قلت له بس هو بينزل المطر غصب عنه، عارف ليه؟ قال لي عشان بيخاف من ربنا. قلت له فاللي بيخاف من ربنا يعمل ايه؟ قال لي يسمع كلامه. قلت له المطر بيسمع كلام ربنا عشان بيخاف منه. انت بقى يا حبيبي تصلي عشان ايه؟ قال عشان بخاف من ربنا. قلت له ايوه. واللي يسمع كلامه يدخله فين؟ قال لي يدخله الجنه. خلص الموضوع على كده. ها؟ مش محتاج ان انا اديله ايه؟ ها؟ انما الايمان معنى كده. قل هو الله احد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ببساطه كده. ايوه يا اخي والله، هو ربنا اللي كلم كفار قريش وقال لهم الكلمتين دول، ما دخلهمش في ايه؟ في كتب قد كده. انما خدش انت بقى تعلم معنى الواحد الاحد، معنى قل هو الله احد على ايه؟ معنى الصمد على ايه؟ ها؟ صلت الذي لا يغلب الذي ليس له مش كده؟ ادخل انت تعلم هذه الامور. وهي تعدل ثلث القران قراءه. يعني انا اقرا قل هو الله احد ثلاث مرات ابقى قرات القران كله؟ لا. وما تعدل ثلث القران في معنى المنزل من قبل الله الرحمن. يعني القران نزل على كم حاله؟ على ثلاثه احوال. الحاله الاولى عقيده، والحاله الثانيه قصص، والحاله الثالثه احكام. الاحكام هي الحلال والحرام. القصص وخبر من كان قبلنا وما سيحدث يوم القيامة، إخبار. وإيه؟ والعقيدة. إيه؟ قل هو الله أحد دي هي تمام العقيدة في الله، فأخذت الثلث الكامل. القصص ألم تر كيف فعل ربك بعاد فرعون وإلى آخره. الأحكام ها؟ ولا تقربوا الزنا، افعل كذا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، الزاني وهكذا. اللي هي الأحكام في الحلال والإيه؟ والحرام. فلما كان القرآن بثلاث صفات، جت سورة الإخلاص لا قل هو الله أحد تم بعلم التوحيد، قالوا تبقى تعدل تلت الإيه؟ تلت القرآن. طيب فما هو الإيمان؟ الإيمان احنا بنقول معنى الإيه؟ الإيمان معناه قل هو الله أحد. طب الإيمان ده هو إيه؟ أنا عرفت إنه قل هو الله أحد. طب أنا جواتي كده يا ربي يا نبيي يا علماء يا مشايخ، أنا أعمل إيه كمسلم؟ عايز أوصل إلى منزلة الإيمان. الإيمان ده يعني إيه؟ هو الاعتقاد الجازم أن الله رب كل شيء ومليكه، ولا يعزب ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. بس لا تعزب ولا تغيب عنه، لا تغيب عن سمعه ولا عن بصره ولا عن علمه ولا عن عطائه وفضله. ها؟ فيرزق في قاع البحار، الأسماك في قاع البحار، مظبوط؟ والحيتان في قاع البحار، كما يرزق الطائر في السماء، كما يرزق الدودة في الحجر، كما يرزق الإنسان، كما يرزق المريض، كما يرزق وهكذا. يبقى لا يعزب عنه ولا عن رزقه ولا عن عطائه ولا عن مراقبته أحد. أنا أؤمن بذلك. عشان كده النبي قال إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو لو إنه مؤمن، علم أن الله يراه ويسمعه ويعرفه، وعلم أن الله يراقبه وأن الله لا يسطع عليه شيء، فخاف من الله فاستحضر هذه المعية، بل إني أخاف الله رب العالمين، فكان مؤمنا. أما إذا فعل يبقى سقط من الإيمان إلى الإسلام، يبقى وقع من حتة العلم بالإيمان دي. طيب، يبقى الإيمان هو الاعتقاد الجازم أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن وحده من يستحق العبادة من صلاة بس وصيام وزكاة وحج ودعاء وخوف ورجاء وذل وخضوع وتوكل واستعانة. إذا كل ده هم دي الأساسيات، الأساسيات اللي انت لو حطيتها جواك بقيت مؤمن. تمام التوكل، تمام الاستعانة، تمام الرضا، تمام لما تطلب تطلب، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، مشكلة. هو ده تمام الإيمان. يبقى معنى الإيمان هو ده. فما هو الإيمان؟ هو إيه؟ وأنه المنصف المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص. أي حاجة فيها انتقاص لا تجوز في حق الله، وأي صفات الكمال الله أعلى منها. يبقى جميع صفات الكمال يتصف بها الله، وجميع صفات النقص لا تجوز في حق الله. طب يقول لك ايه؟ اعمل كده، يقول لك والله يا شيخ ما كامل الله الا الله ورسوله، صح ولا لا؟ ما كامل الا محمد، صح ولا لا؟ يقول له حاسب هو هتقول الكلمه دي. الكمال لله وحده، انما النبي مش كامل. النبي كامل في ايه؟ في امور الدعوه. انما النبي بينام، بينام ولا لا؟ النبي بياكل، النبي بيجوع، النبي بيمرض، كامل في نطقه، النبي بيمرض، لا مش في نطقه، ما تطلقهاش برضه، النبي بيمرض، ايوه، النبي بيحزن، ايوه، النبي بيقول دي صفات ايه؟ بشر، صفات نقص، مش صفات بشر بس، صفات ايه؟ نقص، فان كان فيه صفه من صفات النقص حذف من قائمه الكمال، خلاص، لان صفه انتقاص واحده ما تديكش الكمال. فالنبي في صفات البشريه يقول انما انا بشر ايه؟ يعني النبي لما يقول لهم لقحوا الشجره ما تلقحوهوش، سيبوه، من الذي انبت الاولى ومن الذي جعل لقح الاولى؟ هكذا بنكروا الناس اللي كده، قالوا لا لا لا ما تعملوش الكلام. اول ما راح المدينه، لان النبي ما عندوش خبره بالزراعه، ما كانش فلاح صلى الله عليه وسلم، فمنعوا المدينه كلها طلعت ايه؟ الصيص، باظ التمر كله، راحوا قالوا رسول الله التمر، قال لهم اذا كان من قبل فاعملوا كنتم تعملون ثاني، انتم اعلم بشؤون ايه؟ طب النبي كده دلوقتي عمل ايه دلوقتي؟ فين الكمال هنا؟ ها؟ يبقى النبي بشر مثلنا يصيب ويخطئ، لكنه معصوم فيما بلغ عن ايه؟ عن ربه. اذا قال قال الله خلاص. لكن اسقيني يا عائشه، اطعميني يا عائشه، هاتي شيء يا عائشه، اعمل كذا يا حفصه، اعمل كذا، دي امور ايه؟ زوج مع زوجاته. عشان كده الحديث المشهور جدا اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى البقيع ثم عاد الى السيده عائشه وهي على فراشها، نهيت قال ما لك يا عائشه حشته غبيا، حديث مشهور اللي عارفينه. اما خرجت ورا النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت بغير اذنه، فقال لها انت حش غبيا؟ قالت له لا، اما ان تخبرين او يخبرني العليم الحكيم. قالت له يا رسول الله كل ما نفعل يخبر الله به؟ قال نعم. قالت انت دخلت علي رويدا رويدا، والحديث بقى، فانا ظنيتك رحت لايه؟ لبعض ازواجك، فخرجت معك، فليتك رحت البقيع. قال انت السواد الذي كان يجري امامي، هو انت الخيال الاسود اللي كان بيجري قدامي؟ نعم. قالت فلهذني في صدري لهذة ايه؟ المت، اما ضربها كده اما زغتها كده، انت اللي بتجري قدامي في السواد، خرجت من البيت بالليل ليه؟ فكده فبدا النبي يغضب. السيده عائشه قالت ايه؟ فاستحضرت النبي من الزوج، اللي بيتكلم ده مين دلوقتي؟ الزوج. انت خرجت من البيت ازاي؟ ده زوج وراجل دلوقتي وسيد الرجال وبيتكلم مع زوجته، فهي لو فضلت على هذا المضمار هتعمل ايه؟ هيبقى رجل بيكلم زوجته. فقالت لا لا لا لا، انا عايز اخرج من طاقة الغضب اللي في النبي دي، او ما اعمل ايه؟ قالت له يا رسول الله ماذا اقول اذا دخلت عليهم؟ قالت يا رسول الله، ولا قالت له يا حبيبي؟ قالت له يا رسول الله. يبقى استحضرت النبي عشان تضيع ايه؟ فخلاص رسول الله طلب انه يحضر هنا، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، انتم السابقون ونحن ان شاء الله لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه. خلاص بقى النبي هنا، خلاص استحضرت ايه؟ الذي لا ينطق عن الهوى في امور الايه؟ وإلا هنحط الحديث التاني ده هو في أمور الإيه؟ وإزاي يبقى هو النبي الكامل ويجي في غزوة بدر يقول لهم تعملوا إيه؟ نعمل إيه؟ أشيروا عليا ها؟ ما تقعدش هنا يا رسول الله، عسكر هنا يا رسول الله، ويجي في واحد يقول لهم أشيروا عليا، مش كده؟ إزاي أشيروا عليا وأنت الكامل يا رسول الله؟ نقول لك بشريته زي بشريتنا بالظبط، لكنه فيما بلغ عن ربه في أمور الدين لا ينطق عن الهوى، معصوم من الذلل في الأخطاء اللي هي توجب أو تستجلب غضب الله وسخطه. ماشي كلام؟ ده أقول بسيطة وراجعها. يبقى المتصف بكل كمال المنزه عن إيه؟ عن كل نقصان. وينبغي أن نعلم أن أنواع الإيمان أو أنواع التوحيد ثلاثة. ندخل بقى في الآية سريع برضه. أن أنواع التوحيد هي ثلاثة. توحيد لا يكمل إيمان عبد، بل لا يصح إيمان عبد إلا بها. لو واحدة اختلت اختل إيمانه. اللي هي إيه؟ توحيد الربوبية. اثنين الألوهية، ثلاثة الأسماء والصفات. طيب توحيد الربوبية، الاعتقاد أنه رب كل شيء والقائم على كل شيء والقائم بشؤون خلقه من رزق وإحياء ورعاية وإماتة. يبقى هو الايه؟ مهيمن عليه، يحيي ويميت، يرزق ويمنع، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يرفع ويضع، لكل أمور الايه؟ أمور ربوبية. هو الوحيد المتصف بها. وإن كنت أنادي على أبي برب البيت وأنادي على الرئيس برب مصر أو برب الشعب أنه المسؤول عنهم، لكن تنقصه يعني ربوبيته ناقصة، إن هو المسؤول لكن ليس هو الرازق، هو الذي يستجلب الرزق له، هو العامل. ها؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صح؟ يبقى الرجال قوامون الأي يعني إيه؟ الرجال قائمون على خدمة النساء بما رزقهم الله ورزقهن. زوجتك مش هتخرج تشتغل نجار عشان تاخد 100 جنيه في اليوم، لكن ربنا هيرزقك 100 جنيه عشان زوجتك لها 30 وبنتك لها 10 وبنتك لها 10 وانت ليك 50 وهما مش هيشتغلوا. خدت بالك؟ الرجال قائمون على خدمة الايه؟ النساء واستجلاب الرزق لهم. يبقى الربوبية للعبد ناقصة، أما الربوبية لله ايه؟ كاملة، لأن هو الذي بيده كل شيء ويصنع كل شيء ويفعل كل شيء ويمنع ايه؟ كل شيء. توحيد الألوهية هو الاعتقاد أنه الإله ولا إله غيره، ويفرض بالعبادة وحده، وهو الذي يخلص له المؤمنين أو المؤمنون ويفزعون إليه طلبا وخوفا ورجاء وحماية واستعاذة، خلي بالك من دي، وطاعة وتوكل واحتكام ودعاء. فلا يطلب إلا منه ولا يتوكل إلا عليه ولا يستغاث إلا به ولا يسجد إلا له ولا يدعى سواه ولا يرجى إلا، ولا تقام شعائر التعبد إلا له وحده ولا تقام لسواه. دي معنى الايه؟ الألوهية. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعلى ذلك يقع الثواب والعقاب. يبقى على توحيد الألوهية والربوبية دي بالطاعة أو بالاستجابة والاستجلاب لكذا وكذا وكذا يقع العقاب ويقع الجزاء والثواب. إما من أطاع وفعل، يعني واحد قال يا رب أكرمني وأعطني، إن لم يعطه أعطاه توحيد الألوهية فإنه لم يطلب إلا من الله، ولم يروح الحجر يقول له يا صنم أعطيني، ما راحش لفلان قال له فنرزقني. فبمجرد أن رفع يديه إلى الله وهو يعلم أنه المستحق لهذه العبادة فطلب من الله ورجاه أعطاه إيه؟ الثواب، وإن لم يعطه ما يطلب من المال أعطاه ثواب إيه؟ تحقيق العبودية والألوهية له وحده جل وعز وعلا. والمشركين كانوا زي ما بقول لك يفرقون بين الإيه؟ الربوبية والألوهية، فكانوا يؤمنون بالربوبية ويكفرون بالألوهية، يقول لا ما هوش إله لكن هو الرب. ها؟ طيب انتوا بتعبدوا ايوه احنا عارفين هو يستحق العباده، لكن احنا هو فين واحنا فين؟ ده هو اله، فاحنا جبنا هبل ومنات ولات والعزى وودا وسواعا ويغوص ويعوق ونصرة، جبنا دول كلهم ليقربون اليه ايه؟ زلفى. فاذا اردت ان اطلب من ربي انا عبد حقير مذنب عاصي، ازاي اكلم الرب الملك ده؟ طب انا جايب وسطه حلوه كان راجل محترم عندنا زي مثلا الهبل ولا منات ولا اللات ولا العزى ولا الهنون دول، اقول ايه؟ يا هبل اشفع لي عند الله لان انا مش اهله. ربنا قال من قال كده؟ مين قال كده؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. ما تعملش وسط بينك وبينك وبين ربك يا عبد ابدا، انما منك الله مباشره توضا ركعتين بلاش، ارفع يداك يا الله يا رب. ها هيقول لك ايه؟ لبيك لبيك يا عبد، لا يحتاج الى واسطه ولم يامرك بها، بل يعاقبك لو اتخذت الواسطه اذا تقرب اليه، حتى لو كانت الواسطه النبي، حتى لو كانت الواسطه. يعني ما ينفعش اروح عند قبر النبي اقول له يا رسول الله اشفع لي عند ربك؟ ينفع؟ يا رسول الله اشفع لي عند ربك؟ قال لا ما ينفعش. امال اقول اللهم شفع في نبيك، ولا يشفعون الا لمن ارتضى. ها من ذا الذي يشفع عنده الا؟ يبقى النبي ما يقدرش يشفع لي بمزاجه الا باذن ربه له. يا سلام، يبقى ما ينفعش اقول لرسول الله اشفع لي، اقوله في حياته لكن بعد ما مات له. ماشي، ممكن اقول له يا رسول الله اشفع لي عند ربك فيقول اني شافع ان شاء الله، بس يؤدي بايه؟ بالمشيئه. يا ربيعه اطلب ما شئت، المرافقتك فين؟ في الجنه. قال او غير ذلك يا ربيعه؟ قال بل هو ذاك يا رسول الله. قال له ايه؟ قال اذا اعني على نفسك بكثره الايه؟ اديني بقى شويه معونه، أعني على نفسك بكثرة السجود، مع أنه لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلى وأعلم سيشفع لأمته كاملة لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن برضو تكون بإذن مين؟ بإذن الله تبارك وتعالى. الأسماء والصفات، أن الله يتصف بجميع صفات الكمال ويتنزه عن كل نقص بدون تشبيه ولا تمثيل ولا لله يد. خمس صوابع ولا كف ولا يد، ليس كمثله شيء. لله وجه، حاشا لله، ليس كمثله اي شيء. يسمع، الله اعلم، ليس كمثله شيء. يرى بعين، الله اعلم، ليس كمثله. كل ما خطر بذلك فالله غير ذلك. شفت ازاي؟ يبقى تخلي بالك من دي بقى، بس يبقى اتصافه بكل كمال، ايوه، دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. تشبيه يعني وجهه ايه زي ابنا، وجهه كوجهنا، حاشا لله ما اقدرش. ده ايه؟ تشبيه. او التمثيل اللي هو قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه، مين قالك ان هو زي دول؟ اقول لا. ولا تعطيل ان انا اقول ايه؟ يد الله فوق ايديهم، يعني يد القدره، لكن ليس له يد. انا نفيت عنه ايه؟ لله وجه، ايوه، لكن زي ما الكون بيدرسه قلنا ده هنا قبل كده من زمان، فقل مع الكون لا اله الا الله وتذكره، ان يقول لك ايه؟ ثبت لله صفه الكلام، فالله يتكلم، ايوه، بلا صوت ولا لغه ولا حرف، يبقى ابكم اصم لا يكاد يبين. ده صفات نقص ولا كمال؟ اما يكون فلان بيتكلم وربنا ما بيتكلمش، فلان بيبين لي بيفهمني وربنا مش قادر يفهمني، ده صفات ايه؟ حاشا لله. انما وكلم الله موسى تكليما، ده اكدها لي كمان، تأكدها بكلمة إيه؟ تكليما، يعني بيؤكد أنه كلمه كلام مفهوم ككلام موسى، بلغة موسى، باللغة اللي فهمها موسى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ هيقول له إزاي؟ حاشا لله، يقول له إزاي؟ بلغة موسى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ موسى اتكلم بلغته، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية أوجس في نفسه خيفة إيه؟ موسى. قلنا لا تخف، تعال ما تخفش يا موسى، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الكلام ده موسى اللي يفهمه عليه السلام، ولربنا العزة والإكرام. يبقى بلغة الايه اذا ثبت صفة الكلام كما نفهمه نحن وكما فهمه موسى، لان الله يكلم جميع العباد بجميع اللغات لا يحتاج الى مترجم، ويبين ويفهم ويفهم لغتهم ويعلم لغاتهم، والا فكيف يبين العربي من الاعجمي من الفرنسي من الانجليزي من كيف من لغات كلها ازاي؟ يبقى احنا عندنا في توحيدنا لله ايه؟ انه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، يبقى كده عندنا ايه؟ عندنا نقص في الايمان. يبقى صفه نصف لله صفات الكمال كلها، وننزه عن صفات النقص ايه؟ كلها. الرحمن على العرش استوى، راح الرجل الايمان مالك قال له الايمان الرحمن على العرش استوى، قال له كيف؟ ازاي؟ استوى على العرش ازاي؟ قاعد ولا واقف ولا متكئ ازاي؟ عشان الله. فقال الاستواء معلوم، الايمان به واجب، السؤال عنه بدعه، اخرجوا عني هذا الزنديق. يبقى انا لازم افهم هذه الامور اللي هي البسيطه، والصفات والصفات خلاص هو الصفات نوعان، لان حتى الرساله عايزه نفس الحاجه. الصفات ايه؟ نوعين، صفات ذاتيه لله تبارك وتعالى، وصفات عمل. يعني الصفات الذاتيه التي يختص بها جل وعلا كصفات العلم والحياه والقدره والسمع والبصر، دي صفات ذاتيه به ولا لا؟ ما حدش يقدر يوصل لها. صفات ذاتيه بالله خاصه بالله تبارك وتعالى، وصفات العمل ما تعلق بالمشيئه والقدره. صفات العمل دي اللي ما تعلق بالمشيئه والقدره، اذ انه يغفر لابراهيم وقت اراد ان يغفر. صفات عمليه، عذب فلان، رزق فلان، احيا فلان، ولدت مرات فلان، مات فلان، مات والد فلان، وهكذا. يبقى ايه؟ المشيئه بالقدره او النزول والاستواء، متى يستوي ومتى ينزل، كلها ايه؟ صفات العمل بصفات القدره لله تبارك وتعالى، كالسخط والرضا، متى يسخط ومتى يكون راض في حاله فعل العبد عمل كفري ويموت عليه، حل العمل بصفه الايه؟ السخط. واذا تاب العبد واناب وعاد الى الله حل العمل بصفه الايه؟ الرضا. فرضي الله عنه ورضوا عنه. ها لسه بيرضى؟ ايوه لسه بيرضى، لكن قبل كده كان لسه، قبل ما يعملوا الاعمال ايه اللي هي توجب الرضا، اللي هي تستجلب لهم رضا الله تبارك وتعالى. فما دلائل وجود الله تبارك وتعالى؟ الدلائل هي نتركها للاسبوع القادم ان احيانا الله تبارك وتعالى. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارخص لنا اقواتنا واسعارنا، وارفع بلادنا في عليين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، واغفر لنا ما كان منا من خطا او ذنب او سهو او نسيان. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.